بيقول من دواعي الإكراه الإجهاض أن تكون الأم مجنونة. وإذا كان يورث أو كان يورث كالبلها المغولي، هذا كلام ليس بجائز شرعا. لو كانت الأم مجنونة ولو كان الطفل عنده بله مغولي لا يجوز إسقاطه كما ذكرنا، لأنه قتل نفس محترمة لها دية في الشرع، وكما ذكرنا فلا يصح قتل المريض، فلا يجوز إسقاط هذا الحمل. هل تحمل المرأة المرضع؟ نعم تحمل المرأة المرضع بلا شك، يمكن بعض النساء تحمل وهي ترضع وبعضها لا تحمل أثناء الرضاعة حسب نسبة الهرمونات التي تكون في الدم أثناء فترة الرضاعة. هناك أحيانا بتبقى هرمونات عالية وتمنع وجود الدورة أصلا، وبعضها بتمنع وجود التبويض ولو وجدت الدورة، وبعض النساء بتكون الهرمونات دي قليلة لا تمنع من لا من الدورة ولا من وجود الايه البويضة أثناء الدورة، وبالتالي يحصل الحمل أثناء الرضاعة. في يحصل ذلك. قد يجوز يعمل ايه؟ صحيح، إذا أسقطت الأم الجنين بدون علم الأب، طبعا هو لا يجوز له أن يأذن في ذلك، لأنه لو أذن كان شريكا في الجريمة. وأما إذا لم يأذن فعليها مع صيام الشهرين على الصحيح أن عليها دية الجنين لورثته غيرها، لورثة الجنين غير والدتي، بأبوه هو الذي يستحق هذه الدية خمس من الإبل، عش دية الأم. ولو كان الأب مشاركا فهو مشارك في الجريمة، لكن الأغلب العام أن الجريمة دي بتبقى جناية من الطبيب الذي فعل والأم التي أسلمت نفسها، المشاركة في الطرفين، ومن رضي بالجريمة فهو مشارك لكن لا ليس عليه من الدية. يعني واحد راح عرف أن فيه ناس هيعملوا جريمة ومشاركهمش، آثم برضاه ولكن لا يأخذ، ليس عليه صيام الشهرين وليس عليه الدية. هنقوله يكتبوا الأسئلة عشان ما تمنعوش الإخوة من التركيز. جزاك الله خير. عشر دية الأم بنقول. دية الأم 50 من ناقة، يبقى عشر دية الأم 5 من الإبل. يعرفوا أن هناك جريمة عظيمة الشرع قدرها تقدير ضخم، يوم يمتنعهم عن الفعل قبل ما ايه، وهيبص يلاقي ان هو عنده مشكله مش عارف يحلها، فما يقدمش على العمليه بكل بساطه. موضوع الاجهاض ده منتشر انتشار هائل جدا، ونسال الله العفو والعافيه. فلما تعرف النساء ويعرف الاطباء ان ويعرف الازواج ان في جريمه، يبقى يمتنع من مثل هذا الامر.